أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو درسنا الرابع من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. قد انتهينا في الدرس السابق ولله الحمد من مقدمة ابن أبي العز الحنفي، والآن ندخل في متن العقيدة وشرحها إن شاء الله. قوله، أي قول الماثل الطحاوي، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له، واحد في صفاته، وواحد في ذاته، وواحد في أفعاله وخصائصه سبحانه وتعالى. لا يقبل أن يكون له ند أو شريك في شيء من خصائصه أو صفاته سبحانه، وبالتالي فهو المستحق للعبادة وحده، يعني يتوجه له العباد كلهم في العبادة لا لأحد سواه. هذا شرط موجز لقول الطحاوي. لكن لننتقل الآن إلى شرح ابن أبي العز لهذا المثل. قال الشارح، أي ابن أبي العز، ابن أبي العز: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، يعني أول ما يبتدئ الرسل قومهم التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو أول دعوة الرسل لأقوامهم ولشعوبهم، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، عندما يبتدئون قوما من الأقوام لم يكن قد بلغهم الإسلام أو دخلوا في الإسلام، عليهم أول ما يبتدئونه بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول منازل الطريق، أي طريق طلب العلم، أول منازل طريق طلب العلم المؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده، والتوحيد كما قلنا لكم من قبل، الانشغال بالتوحيد والتعلم بالتوحيد هو أول ما يبتدئ به الطالب، وهو من منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كما في الأثر عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان أي التوحيد قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكذلك من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله بأسمائه وصفاته وخصائصه، وعرفوا حقه عليهم، واستجابوا إلى ذلك، حينئذ بعد ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وهكذا إلى نهاية الحديث. فإذا هو أول ما ينبغي أن ينشغل به طالب العلم أن يتفقه بالتوحيد وأن يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى، على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعلى ما يستحقه هذا الرب من عبادة وتوجه من قبل عباده وخلقه. ثم يقول: وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل أي التوحيد. أول ما يبتدئ به العبد من الأعمال نحو ربه هو التوحيد، لا إله إلا الله. هذا حديث العهد في الإسلام، أو الذي يدخل الأول ما يدخل لا إله إلا الله، يدخل بالتوحيد. لو دخل بغيره ما يقبل منه، لو لم يبدأ حياته الإسلامية بالتوحيد لا يقبل منه. تصوروا معي أنه وبدأ بالعبادات كلها لكنه لم يبدأ بالتوحيد، بمعنى أنه جاهل بالتوحيد، لم يعمل بالتوحيد، وهنا أعماله كلها لا تقبل لأنه لم يأتي بالتوحيد، ولم يعتزل الشرك، ولم يحقق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا، فبنى أعماله الأخرى الطاعات على أساس هاوي لا يقوم ولا ينفع. فإن أشركت يحبطون عملك، فالشرك يحبط العمل. فلا بد من أن تبدأ عبادتك طريق العبادة بالتوحيد. ثم أن من ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أن الله تعالى قدم جانب البراء من الشرك على جانب إثبات أن المعبود هو الله، كما في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا معبود براء، وجانب الكفر لا إله، وجانب البراء، جانب النفي، جانب الانخلاع من كل شرك ومن كل كفر ومن الطواغيت، كأن تكون هي المألوهة أو المعبودة أو تستحق شيئا من العبادة، إلا أداة استثناء تفيد الخص والقص، الله هو المعبود. قدم النفي على الإثبات، لأنك لو أتيت بالإثبات يا عبد الله دون النفي لا ينفعك ولا تنتفع، فلا بد من أن تأتي بالركنين معا، النفي والإثبات. فإذا أتيت بالإثبات دون النفي لا تنتفع. لماذا؟ لأنك تعبد الله، تثبت أن المعبود هو الله، لكنك لا تزال تقر بأن هناك طواغيت تعبد من دون الله، ويعني لم تتبرأ منها، وأنك ما تزال تمارس الشرك وتعتقد الشرك، وتقر للطواغيت بأنهم يستحقون العبادة، وبالتالي لا بد من أن تتبرأ، لا بد من أن تتبرأ من عبادته لهؤلاء الطواغيت، ثم تثبت أن الله عز وجل هو المعبود بحق. هذا معنى لا إله إلا الله، لأنه تقوم على ركنين: النفي والإثبات. وهذا دل عليه قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله. انظروا كيف قدم الكفر بالطاغوت والبراء منه على الإيمان بالله، لأنك لو آمنت بالله ولم تكفر بالطاغوت لا تنتفع يا عبد الله. لا بد من أن تأتي بالركنين معا. يعني من يأتي بالعبادة لله عز وجل ثم هو لم يتبرأ من الكفر والشرك، لم يتبرأ من الطواغيت التي تعبد من دون الله، وكما يأتي بشيء وضده في آن معا، يعبد الله من جهة لكنه من جهة ثانية يعبد غير الله، يقر عبادة غير الله، لم يتبرأ من الآلهة التي تعبد من دون الله، فبالتالي هو يأتي بشيء وضده، فهو متناقض. وبالتالي حتى لا يحصل هذا التناقض لا بد له من أن يحقق البراء ابتداء من الشرك، ثم يدخل في العبادة ويبني على التوحيد الطاعات الأخرى. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود غيره. هنا الشارح استدل بهذه الآية ليبين صح ما تقدم كلامه، أي أن الأنبياء أول ما ابتدأوا قومهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود يستحق أن يعبد وأن تتوجه له في العبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن هود عليه السلام إذ قال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سورة الأعراف الآية 65. وقال عن صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سورة الأعراف الآية 75. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك سورة الأعراف الآية 85، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل كلهم يا أخواننا، مهمة الرسل كلهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كانت أول مهمتهم، أول مهمتهم المهمة الأساسية، أن اعبدوا الله واجتنبوا، اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادته، اجتنبوا عبادته واعتزلوه اعتقادا وقولا وعملا. نحن يعني يمر معنا كلمة الطاغوت والبراء من الطاغوت، ولابد من أن نسلط الضوء ما معنى الطاغوت، يعني حتى إذا تكلمنا في الدروس السابقة عن الطاغوت ويكون عندنا نوع اطلاع على الطاغوت. يا أخوان، هو كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك ولو بوجه من أوجه العبادة، كل ما عبد من دون الله ولو بوجه من أوجه العبادة ورضي بذلك. فرضنا الرضا لنخرج الأنبياء والصالحين ممن يعبدون من دون الله جهلا من قبل أخوانهم وأتباعهم. عيسى عليه السلام يعبد، لكنه حاشاه أن يرضى، وحاشاه أن يطلق عليه مسمى ووصف الطاغوت، حاشاه. حتى نخرج هؤلاء الأنبياء الذين يعبدون، حتى بل من جهلة بعض جهلة المسلمين، بعض جهلة المتصوف الغلاة منهم يتوجهون بالدعاء والعبادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء براء من ذلك. لذا قلنا وهو راض، فالأنبياء براء من هذه العبادة، وهم لا يقرون أتباعهم ولا يقرون العباد على هذا النوع، على هذه العبادة، وبالتالي هم يعني يخرجون من معنى ومسمى الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، قد يعبد بجهة الطاعة، قد يعبد بجهة المحبة، الخضوع، الركوع، الخشية، الخوف، الدعاء، النذر، وبالتالي أو التحاكم، أو التحاكم، كل من يتحاكم إليه من دون الله هو طاغوت. الدستور، القانون، عندما يتحاكم إليه يرد إليه النزاع هو طاغوت، يعبد من دون الله بجهة التحاكم والطاعة والاتباع والانقياد فهو طاغوت. الهوى عندما يعبد من دون الله، يتألف من دون الله، فهو طاغوت. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالطاغوت يا أخوانا لا ينبغي أن يحصر في معنى الشيطان. صح، الشيطان هو رأس الطواغيت وعلى الهرم، يعني زعيم الطواغيت، لكن لا ينبغي أن يحصر معنى الطاغوت الذي يجب البراء منه في الشيطان. هناك من يتعمد أن يحصر ذلك، يقول أن الطاغوت هو الشيطان فحسب، وبالتالي يخرج طواغيت الفقر وطواغيت الكفر والظلم والجور من معنى الطاغوت ومسمى الطاغوت. ومن دلالات الكفر بالطاغوت، إذا قلت لهم كفر بالطاغوت يقول لك نعم كفرنا بالشيطان، بينما هم يعبدون شياطين من الإنس، شياطين أخرى لا تعد ولا تحصى. فإذا الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله بغض النظر عن ماهيته ونوعه وشكله، قد يكون انسانا، قد يكون حجرا، قد يكون بقرا، قد يكون دستورا، كتابا يرد اليه النزاع من دون الله، من دون الله. فكل هذا يدخل في معنى ومسمى الطاغوت. ابن القيم له تعريف طيب وجميل للطاغوت، نقراه عليكم، يعني ذلك فيه خير كثير ان شاء الله. قال ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجاوز الحد، العبد عبد، فيتجاوز حدود العبودية إلى حدود الألوهية. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة، أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. أعلام واقعي. هذا الكلام يقوله ابن القيم في زمانه، يقوله في زمانه وإذا تأملته وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. كيف في زماننا؟ كيف في زماننا؟ لو ابن القيم اطلع على زماننا ماذا يقول؟ هل سيادة لكتاب الله؟ هل سيادة لكتاب الله وسنة رسوله؟ أم سيادة لقوانين الكفر والشرك؟ أم سيادة لقوانين الهوى وقوانين البشر من دون الله؟ السيادة لمن؟ لله أم لعبد الله؟ للخالق أم المخلوق؟ فلا شك أن لو أن ابن القيم رحمه الله طلع على زماننا لكان كلامه مختلفا أكثر فأكثر. قال ابن تيمية رحمه الله كذلك في معنى الطاغوت: الطاغوت فعلوك من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ونعذر شيخ الإسلام كيف استثنى الكاره، إذا لم يكن كارها ليخرج الصالحين، ليخرج الأنبياء، ليخرج الملائكة، المعنى ومسمى الطاغوت. ولهذا تم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. والمطاع في معصية الله، والمطاع في اتباع غير الهدى ودون الحق، أي المطاع لذاته. نحن كلمناكم من قبل أن المطاع لذاته يكون مألوها، تطيعه لأنه كلان غير النظر، هل معه دليل؟ هل معه برهان؟ هل الحق بجانبه أم أنه جانب الحق؟ فليس مهم أنا أطيعه الكلان لذاته لأنه اسمه كذا وكذا، هذه طاعة لذاته، هذا طاغوت والعياذ بالله. ولهذا تم من تحكم إليه من حكم بغير كتاب الله طاغوت، وتم فرعون وعاد الطغاة إلى آخر كلامه، انتهى كلام ابن القيم. قلنا لكم هذا يعني معنى موجز للطاغوت. إذا أردتم يعني التفصيل، نحن لنا كتاب اسمه الطاغوت، تناولنا يعني أسماء الطواغيت التي تعبد، أهم وأبرز الطواغيت التي تعبد من دون الله في زماننا، فلو رأيتم أن تراجعوها فلكم ذلك. نعود لكلام والاستدلالات ابن أبي العز، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظروا، يعني هو هنا أراد ابن أبي العز أن يقول لك يا عبد الله هذه دعوة الأنبياء والرسل، وشغلهم الشاغل وهمهم الأكبر أن يأثروا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا بد للعاملين في الإسلام الذين ينهجون منهج الأنبياء لأن يعني يكون هذا هو همهم الأول والأكبر، كيف يأثر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا ينبغي أن نغفل عن التوحيد. الطواغيت يا عبد الله قد يرمون لك بعض الكتاب، يقولون لك ها قد أعطيناك، خذ، منحناك، خذ هذا راتب، هذا مال، هذه سيارة، أعطيناك، افتح معهد، افتح مدرسة، افتح كذا. لكن لا تكلمنا عن التوحيد، لا تجردنا من خطائقنا التي نحن ندعيها ونزعمها في الباطل. نحن نزعم الألوهية والربوبية لأنفسنا، لا تفاطمنا في هذا، اشكت عن هذا الجانب ولك كل شيء. لا، لا ينبغي. قلنا لكم مرارا أن كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، متاع الدنيا كلها، الرياسة، الزعامة، الملك، المال، النساء، كل، على أن يجتنب معهم لا إله إلا الله، على أن لا يدعوهم إلى لا إله إلا الله. كل شيء يعطونه إياه قالوا إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله. لكن ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبى فداه نفسه، أبى إلا أن يعطوه أولا إلى لا إله إلا الله، لأنهم إن لم يستجيبوا معه إلى لا إله إلا الله قد يستعطف عليه في كل أمر من الأوامر، يقول لهم في الاقتصاد كذا كذا، يقولون له ولكن نحن نرى كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم لم يسلموا بأن المألوه المطاع هو الله، وبالتالي مش ممكن أن تستمر معهم في الجوانب الأخرى إن لم يسلموا لك بالتوحيد بأن المعبود هو الله والمطاع هو الله وأن الحكم هو الله وأن المشرع هو الله. لا يمكن، في كل شيء يمكن أن يواجهوك في مشاكل وعقبات إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك لذلك، لأنه إن لم يستجيبوا للتوحيد لا يمكن أن يتفاهمهم في أي جانب آخر. هذا حلال، هذا حرام، لا نحن نريد أن نحلل ونحرم آخر، شيء آخر مخالف. لا يسلمون بأن التحليل والتحريم حق لله وهي من مقتضيات ومعاني لا إله إلا الله. معاني لا إله إلا الله. فوبالتالي على الدعاة أن يكتبوا أن لا تغرهم هذه العطايا، هذا الكتاب الذي يرمي به الطاغوت على العتبات، لا تغرهم هذه الأشياء تحت عنوان المصالح والمفاسد والمصالح. نقول لهم لا مصلحة تعلو مصلحة التوحيد، مصلحة لا إله إلا الله، ولا مفسدة تعلو مفسدة الشرك والكفر. ينبغي أن يكون ذلك واضحا لدينا يا أخوانا، جزاكم الله خيرا. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قتال، دعوة، الغرض من القتال هو أصلا من التوحيد، لا يوجد الغرض والمغانم والتوسع والاستعمار، لا، إذا كان الغرض من الزحف الإسلامي عبر التاريخ كله كيف نخرج العباد من عبادة العباد، من ذل العبودية للخلق إلى عبادة رب العباد وإلى عزة الإيمان والإسلام، يخرجونهم بجور الأديان إلى عبد الإسلام. إذا كان فتحهم وزحفهم خيرا وعمرانا للبلاد رضي الله عن سلفنا. قال الشارح: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. يعني المكلف أول ما يجب عليه لا إله إلا الله. لذلك نحن نقول أن هذا الولد، هذا الغلام، عندما يبلغ ينبغي أن يفقه بلا إله إلا الله. أخواننا الآباء، الآباء، ما فائدة أن علمت ولدك الصلاة والصوم؟ جيد، هذا جيد، لابد منه، لكن أنك تجاهلت له التوحيد، لم تعلمه التوحيد، فدخل زر عليه القلم وهو جاهل للتوحيد، فهنا يكون خاطر. هذا الإنسان الذي يدخل الإسلام أول ما يفرض منه لا إله إلا الله، ولا بد من أن يعرف مقتضياتها ولوازمها كما سنبينه. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تطلق في المكان ثم أمضي داشرا افعل ما تشاء. لو كان الأمر كذلك كفار قريش لأعطوه إياها لأن أنت أتكلم وارتاحوا وأراحوا، لكن كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني الانخلاء وتعني البراء مما هم فيه من باطل وكفر وشرك، تعني التخلي عن الامتيازات، امتيازات الألوهية والربوبية. لذلك كانوا مقرين على أن لا يقول ويعطوا هذه الكلمة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه مجرد كلمة. فقل لا إله إلا الله ثم تطيع غير الله، ثم تتحاكم إلى غير الله، ثم تتبع شرع غير الله، أنت كذاب. لا إله إلا الله يعني أن تدخل عبادة الله بحق وتتبرأ من عبادة ما سواه أيا كان. هنا يدخل يعني ابن أبي العز في مسألة كلامية نحن نختلف معه فيها. قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ قال ابن أبي العز: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. نحن نخالف ابن أبي العز في هذه المسألة. الصحيح أنه لا يصير مسلما إلا بالشهادتين أو الصلاة، أو الصلاة. خصائص الإسلام الأخرى الزكاة، الصوم، لو رؤية الكافر بها لا يقر له بالإسلام، يقر له بالإسلام إلا بالشهادتين، أو إذا رؤية يصلي صلوات عدة أو يدخل يصلي فيشهد له بالإسلام. أولا لأن الصلاة تتضمن الشهادتين، وثانيا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم، خلاص مسلم، نص المسألة. أما القول بأنه لو رؤية يفعل الطاعات الأخرى يحكم له بالإسلام فهذا ينقصه الدليل، ليس عليه دليل. فالدليل إذا أقر بالشهادتين أو رؤية يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا فيشهد له بالإسلام. قال القرطبي في كتابه الجامع: الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة، بس الصلاة. قال إسحاق بن راهويه: ولقد أجمعوا تبهوا الأخوان على كلمة أجمعوا، ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، لأنهم بأجمعهم أي أجمع أهل العلم قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة ولم يعلم منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكم له في الصوم والزكاة بمثل ذلك. هذا كلام أهل العلم. لكن هناك إشكال قد يراودكم، تقولون لي طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد لما قال لهم يعني أناس خضعنا أرادوا أسلمنا لكن خالد لم يقبل منهم فبادر وشارع إلى خطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأمر بدفع دية المقصودين. كانوا يريدون أن يقولوا أسلمنا فلم يحسن التعبير فقالوا طبعنا لكن خالد لم يقبل منهم فشارع في خطيه. كيف تقول أنه ينبغي أن يشفر الشهادة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه كلمة خطأنا؟ سؤال وجيه قد يعني يتوجه به بعض الأخوان. أقول لأخواننا هناك فرق بين ما يدخل المرء الإسلام هو شهادتين والصلاة، وبين ما يرفع عن صاحبه السيف في موارد الشبهات. وهناك قرائن عدة، كل قرينة توحي بأن هذا الرجل مسلم أو يريد الإسلام فترفع عنه السيف في موارد الشبهات أو عند القتال أو كذا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال السلام عليكم هذه قرينة ترفع عنه السيف في مواطن الشبه وموارد الشبه، لكن لا تدخله الإسلام. لو الكافر بدأ إسلامه بالسلام عليكم لا نقول له جيد، لكن لا بد أن تدخل الإسلام بلا إله إلا الله تشهد لا إله إلا الله. لكن السلام عليكم ترفع عنه السيف، ترفع عنه السيف في القتال وفي موارد الشبهات. إذن ينبغي أن نفرق بين ما يرفع عن صاحبه السيف عند موارد الشبهات في ميادين القتال وبين ما يدخله الإسلام. فأيما عبارة توحي أنه يريد الإسلام لكنه لا يحكم التعبير الصحيح فيرفع عنه السيف، ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوه أو يقتلوه، عليهم أن يتبينوا منه ويتثبتوا منه. ما الذي تريده من هذه الكلمات؟ قال أريد الإسلام يعلم الطريقة أو الطريق الذي من خلاله يدخل الإسلام دخولا صحيحا ويقينيا. هذه مسألة يعني هي فقهية لكن حقيقة أردنا أن نجيب عنها لأنه هناك يعني من يسأل عنها وقد يعني يستشكل عليه الأمر. قال الشارح، نعود إلى كلام الشارح، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. هذا المرء أول ما يدخل من خلال التوحيد لا إله إلا الله، ولأنكم لو دخل من غير جهة التوحيد لا يقبل منه. وآخر ما يخرج به من الدنيا، لأنه لو مات على غير التوحيد يا أخوانا لا ينفعه عمل. آخر ما ينبغي أن يخرج من الدنيا التوحيد، أن يخرج عليه من الدنيا التوحيد، ذكر الحرف الحرف الثبات العبرة بالخواتيم وبما يختم به على المرء، وبما يختم به على المرء لو عمل كل حياته بالتوحيد ثم مات على الكفر والعياذ بالله أو على غير التوحيد خسر، خاب وخسر. فهو أول ما يدخل به وآخر ما يودع به الحياة، آخر ما يودع به الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك ينبغي الحرص أخواننا، ينبغي الحرص. أحدنا لا ينبغي أن يزكي نفسه على الله يقول أنا واحد وكذا ثم تغره نفسه وينطلق ويزكي نفسه على الله، لا، الحرص الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على التوحيد، نسأل الله ثبات. الإمام أحمد هناك قصة تذكر عنه في من ترجم له أنه كان عندما كان يحتضر كان يكثر من هذه المقولة لا بعد لا بعد لا بعد، فبين الفينة والأخرى يصبح من سكرات الموت. فيقول له ولدي عبد الله يا والدي تكثر من هذه الكلمة لا بعد لا بعد ماذا تعني بها وأنت في سكرات الموت؟ قال هذا الشيطان الخبيث يتظاهر لي ويقول لي قد دفت مني يا أحمد قد دفت مني يا أحمد قد دفت مني يا أحمد. فأقول له لا لا بعد لا بعد أي لم أنفذ منك بعد. ما دامت الروح لم تخرج ما دامت هي ما تزال تغرغر في الطب لم أنفذ منك بعد. أنفذ منك عندما تخرج قطنيا وأنا على التوحيد. تصور هذا إمام أحمد شيخ السنة يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام. فالحذر الحذر ما شاء الله ثبات ما شاء الله ثبات أن يميتنا على التوحيد أن يميتنا على التوحيد وأن نلقى الله عز وجل يوم القيامة على التوحيد وعلى لا إله إلا الله. فهو أول واجب وآخر واجب. هذا الكلام لا يزال يأتي عن العز. فهو أول واجب وآخر واجب. بينا لكم آخر واجب لأنه لا بد من أن يختم له بالإيمان والتوحيد. فلو كانت كل حياته واحدا لكنه والعياذ بالله مات على غير التوحيد فالتوحيد لا يقبل منه. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. هنا دخل ابن أبي العز في مسألة أخرى يقول فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: الكلام في الصفات وتوحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء وتوحيد الإلهية. قال يتضمن ثلاثة أنواع الكلام في الصفات. لو قال توحيد الله في أسمائه وصفاته لكان أكمل وكان أحسن. هذا التوحيد العظيم لا بد من أن نعبر عنه بالمسمى الذي يستحقه. وهذا التوحيد لا بد يعني أن نتلمس علمه وفهمه من الكتاب والسنة لأنه علم وقف فلا ينبغي أن نخوض فيه من تلقاء عقولنا وأهوائنا بعيدا عن النص. وهذه مسألة سنأتي إليها بشيء من التفصيل إن شاء الله. يقول توحيد الربوبية ثم يبين ما معنى توحيد الربوبية الذي يريده الشارع وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. هذا تدخل في معنى توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق الضار النافع. هذا عندما تطلق مثل هذه العبارة هذا النوع من التوحيد هذا حق لكن هذا يسمى يعني توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. توحيد الالهيه ان تفرد الله بالعباده. هذه الانواع الثلاث لا اله الا الله كلها توحيد الله اسماء وصفات والربوبيه والالوهيه لا اله الا الله تشمل هذه الانواع الثلاث. والمرء اذا يتفقه بلا اله الا الله يتعلم لا اله الا الله فلا إلا الله تتضمن هذه الأنواع الثلاث من التوحيد. قد يأتي يعني سؤال أنا أعرف ماذا يفكر به الإخوان لذلك أجتهد بأن أجيب عما في أذهانهم وأن لا أدع في نفسهم شبهة قد تثار حول مثل حول هذا التقسيم. وقبل أن يبادر إلى سؤال أجيبهم أقول يعني هذا التقسيم لا ينبغي أن يقلقكم من أين أتوا بهذا التقسيم. أقول هي عبارة عن عملية استقراء لمجموع النصوص من الكتاب والسنة فمن خلال هذا الاستقراء استنبط أهل العلم والعلماء هذه الأنواع الثلاث حتى لا يشكل عليك يا عبد الله حتى تعرف تميز. عندما الكفار قريش يعني سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله فيك شخص آخر يقول لك هؤلاء واحدون يؤمنون أن الله هو خالق السماوات والأرض وأن الله هو الضار. يقول له هؤلاء أتوا بتوحيد الربوبية وهذا جانب حق لكن ليس هو التوحيد الكامل الشامل المطلوب لكن توحيد الألوهية توحيد العبادة. قد أشركوا مع الله آلهة أخرى فلكي تفهم هذه النصوص وتلك النصوص فأهل العلم قالوا لك هذا التوحيد تدرج أسفل منه هذه النصوص وهناك توحيد ربوبية تدرج أسفل منه تلك النصوص وهناك توحيد ألوهية تدرج أسفل منه تلك النصوص. فبينوا لك ذلك وأراحونا جزاهم الله خير لكي تتضح لنا المسألة. احنا ما أقول من يأتي بالتوحيد الخالص لله عز وجل من دون أن يعني مثلا يأتي بهذه التقويعات لا يذلك ما في مشكلة لكن هذا لتسهيل العلم ما في مشرحة أخواننا في المصطلح. يعني هناك من أهل الإرجاء من أثار الشغب حول توحيد الحاكمية حول توحيد الطاعة توحيد قالوا هؤلاء يأتون بالتوحيد الرابع، هؤلاء أهل بدع أهل أهواء. نقول لهم لا، لا تكون الشغل على دين الله. لا أحد يقول هناك نوع رابع ولا نوع خامس، بل كل هذه كل ما يدخل في التوحيد تراه إما أن يدخل في توحيد الله في أسمائه وصفاته، وإما أنه يدخل في توحيد الربوبية، وإما أنه يدخل في توحيد الألوهية. توحيد الحاكمية منه ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل أسماء الحسنى الحكم توحيد الأسماء، ومنه ما يدخل في الربوبية، لأن الله هو الذي يربي عباده على ما يشاء من أحكام وشرائع وقوانين، هذه ربوبية. ومن توحيد الحاكمية ما يدخل في توحيد الألوهية، لأن التحاكم عبادة وخضوع وانقياد، وهنا في هذا المعنى عبادة، فهو توحيد الألوهية. أي أن توحيد الحاكمية منه ما يدخل تحت مسمى توحيد توحيد الأسماء والصفات، ومنه ما يدخل تحت توحيد الربوبية، ومنه ما يدخل تحت مسمى توحيد الألوهية. لكن لا نقول توحيد الحاكمية توحيد الرابع والخامس. طيب جيد. يقولون لك إذا لماذا أثرت هذا المصطلح وهذا النوع من التوحيد؟ لماذا لا تقول كما قال السلف توحيد الربوبية والألوهية؟ نقول لهم لبيان أهمية الموضوع، ولأن الأمة في هذا الزمان تأتي من هذا الجانب، تأتي من جانب توحيد الحاكمية، فالأمة انخلعت، أو كثير أو أنظمة الحاكمة انخلعت في شرع الله في دين الله، ودخلت في التحاكم الطاغوت وشراء الطاغوت. لا توجد دولة الآن تستطيع أن تعلن الحكم بما أنزل الله لأسباب العدة تعرفونها. فبالتالي هناك شرك أصاب الأمة من هذا الجانب، يتحاكمون إلى شرائع الطاغوت، وقد أمر أن يذكر به. فتنة الأمة، فتنة العصر، هو تمشية شرع الله عن الوجود يا أخواننا، عن الحياة، عن الحكم، تمشية عن إدارة شؤون البلاد، إدارة السياسة والاقتصاد وكذا، وتمشية حتى عن الشارع، حتى عن البنود، حتى عن الحياة الخاصة نحو شرع الله. وألزموك يا عبد الله بأن تحتك بغير شرع الله حتى في حياتك الأسرية، حياتك الخاصة، حياتك العملية. فالقضية لم تقتصر وحسب على ترحية شرع الله في مجال الحكم العام للدولة والقانون العام، لم تقتصر على هذا. حرية في شعواء على دين الله، شك أكبر صريح واضح. تريدوننا أن نسكت؟ نكلمكم عن ماذا؟ عن أي فتنة تريدوننا أن نكلمكم والأمة تعاني من هذه الفتنة العظيمة؟ أين رجالها؟ كما ذكرنا لكم من قبل، كان من كل فتنة لها رجال. فتنة الردة كان لها أبو بكر رضي الله عنه، فتنة خلق القرآن كان لها الإمام أحمد، فتنة كذا وكذا، كان كل فتنة لها رجالها. ها نحن الآن نعيش فتنة الحاكمية، فتنة تنشيء شرع الله عن الوجود، عن الوجود كله. ولا حياة لمن تنادي. لا تتكلم، هذا شرك رابع خامس. نقول لهم سكتوا، خواطين خرس لم تظهر الحق، ولا تريدون غيركم أن يظهر الحق. فلا بد من أن نبين. هناك مثلا أحيانا تجد لكي تطلب بحل مسألة أكثر، هناك مثلا من يشك من جهة المحبة، فقل له يا عبد الله لا بد من أن تأتي بتوحيد الله في المحبة، أن تحب الله أكثر من الخلق، وأن لا تتبل أن جاءك في محبة الله بتوحيد محبة. هل يكون أنا قد أتيك بتوحيد رابع وخامس؟ توحيد الطاعة، توحيد الدعاء، توحيد الدعاء. فقل له لا بد من أن توحيد الله في الدعاء في العبادة، هل يكون ذلك قد أتيك بتوحيد رابع وخامس يا أخوانا؟ لا، لكن أنت تخصص هذا النوع من التوحيد لكي تبين لأنك تعيش، لأن هناك الأمة في واقع في مشكل. تجد تعيش تنزل في بلد مثلا يقصر فيها عبادة الخضوع، فقل لهم هذا شرق الخضوع، شرق الدعاء، لا بد أن تتحد الله في التوجه وفي الدعاء. ولما إذا أتيت هذا التوحيد، نحن عندنا توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات، أقول لك هنا خصصت هذا النوع من التوحيد بين أهميته، لأن الذين أمامك قد وقعوا. لا أذكر مجلس، لا أنا أتكلم بالأمور الخاصة، لكن أذكر مجلسا مع بعض مشايخ الأرجاء، هؤلاء تكلمنا عن شرك القصور. قال هذا بتعبد، عن أين أتيت بشرك القصور؟ شرك القصور من أين أتيت بها؟ نحن عندنا شرك القبور وحس شرك القبور، من أين أتيت به بشرك القبور؟ من قال لك أن هناك شيء اسمه شرك القبور؟ قال لأننا وجدنا أناس يعبدون القبور ويعبدون ساكني القبور، فوجدنا ضرورة للبيان ولتحذير الناس من هذا النوع من الشرك. قلت كما تقول في شرك القبور، تقول في شرك القصور، وجدنا أناسا يعبدون القصور من جهة قريب العين كيف لا يجدون ولا يلقون ولا يدعون. قلت ترى العبادة محصورة على هذه المعاني وحسب، ألا ترى أفواجا من الناس تتحاكم إلى هذه القصور، تطيع هذه القصور، القصور تصدر الأحكام والشرائع، ألا ترى أناسا يخافون ويخشون هذه القصور رهبة ورغبة وساكني هذه القصور، ألا ترى كثيرا من الناس كيف يلتمون على عتبات هذه القصور يفسدون العطاء في الباطل وفي الرسيل. مصدر هذه القوانين الوضعية الكافرة من أين؟ من القصور، من ساكني القصور، من الطواغيت الساكني القصور. كثير من ساكنين هذه القصور يزعم الربوبية والألوهية من نفسه، الملك فوق المساءلة، الرئيس فوق المساءلة، لا يسأل عما يفعل، يتعامل مع شعبه وبلده كقطعان غنم، حكامنا يتعاملون مع بلاده كأنها جزء من ممتلكاتهم. الإنسان أغلى ما نملك، الملك يملك كل شيء لكن الإنسان أغلى قطعة، يعني هو أغلى من الطناجر وأغلى من السيارات والقطع الغيار، هو جزء من ممتلكات الملك، لكن هناك لكن هو الإنسان أغلى شيء عنده، لكنه مملوك. انظروا كيف يتعاملون مع الشعوب. ثم تقول لي ما في شيء قصور. فأحيانا يا أخواننا تضطر الحاجة لأن تبين نوعا من هذه الأنواع الشرك أو نوعا من أنواع التوحيد بأهميته، لأنك تعيش واقعا، وهذا لا يكون توحيدا رابعا وخامسا كما يثير الشعب هؤلاء، فيظهرك وكأنك من أهل البدع والأهواء وقد ابتدعت علما وابتدعت توحيدا لم يعرف السلف. لا، نقول لهم لا تثير الشعب، نحن لا نعني رابعا ولا خامسا ولا سادسا، إنما أشرنا لبعض فروع التوحيد لأهميتها وللضرورة التي تقتضي بيانها. قال الشارح: توحيد الربوبية كالإقرار بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم الصانعان متكافئان في الصفات والأفعال، صانعان أنا لتحفظ عليها، والله ليس من أسمائه أنه صانع، ليتحفظ على كلمة صانع، والله خالق الخلاق سبحانه وتعالى ليس من أسمائه صانع. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، الكلام لا يزال لابن أبي العزيز يحفظ هنا عن توحيد الربوبية، يعني كثير من الناس بل كل القراءات تسلم به، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية كذا إلى آخره. تسأله ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا خالق لا ضر لا رازق إلا الله، ويعلمون الناس التوحيد بهذا المعنى، لا خالق لا ضر، ثم يمشي. فهنا الشارح يريد أن يقول لهم هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني حتى المشركين كانوا يقرون به، فليس هو التوحيد الذي قاتلت عليه الأنبياء ودعت إليه الأنبياء، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله تعالى عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك، أي أفي عبادة الله عز وجل شك، فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، يستدل الرب بالربوبية على الألوهية، أي أن الله هو الخالق وهو الذي فطر السماوات والأرض، وفي ذلك في شك في عبادته. ثم يقول الشارح: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن من توحيد الربوبية. توحيد الإلهية لما تقول اعبد الله، أي وحد الله من جهة الربوبية كذلك، لأن المعبود هو الرب، إذا لم يكن ربا فهو لا يستحق العبادة. كيف هؤلاء يستشركون حقائق الإلهية يقولون لك عبدنا من دون الله، وهم لا يخلقون لا يرزقون لا يملكون؟ نقول لهم المعبود هو الرب والخالق والذي يحيي ويميت، هو الرازق، هو سبحانه وتعالى، أما أنتم لا تفعلون شيء من ذلك، فكيف تستشركون الإلهية وحصائص الإلهية وتطالبون العباد بأن يتوجهوا لكم بالعبادة من دون الله وأنتم عباد؟ فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين هكذا يقول الشارح، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. حقيقة أنا هنا لي تحفظ على هذا الإطلاق، لأن المشركين أو مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. تقول لي ما هو الصواب؟ أقول لكم الصواب أنهم كانوا يقرون ببعض معاني الربوبية. كانوا يقرون بماذا أخوانا؟ ببعض معاني الربوبية وليس بكل معاني الربوبية. نعم إن سألتم من خلق السماوات والأرض قل إن الله، لكنهم كانوا يشهدون بعض معاني الربوبية. معاني الربوبية يا أخوانا هو الرب الذي يربي عباده أتباعه على طاعته وشرعه وأمره، هذه من معاني الربوبية. يعبد العباد لشرعه وحكمه، فهذه من معاني الربوبية. فلا يرى لهم مشرعا وحاكما غيره، هذه من معاني الربوبية. لكن هل كان كفار قريش وغيره يهود والنصارى يحققون هذا المعنى؟ لا. لذلك قال تعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا، ما قال آلهة، قال أربابا، أي يربونهم على التحاكم إليهم من دون الله، فيربونهم على شرائعهم على أحكامهم على طاعتهم من دون الله، يربونهم وفق ما يشاءون من الأهواء. يفعلوا، قال أنا ربكم الأعلى. هل يقصد أنه كان هو الخالق الذي يخلق الأشياء؟ لا. هل يقصد الربوبية بمعنى الخلق؟ لا. كان يقصد الربوبية بمعنى المربي الذي يربي شعبه على ما يريد. هذا المعنى كفار قريش لم يكن يعني قد يعني أتوا به بمعنى أنهم نسبوا الربوبية مطلقا لله، بل كانوا مشركين في هذا الجانب. كانوا يقرون بأن الآلهة زعماء الطواغيت يحلون ويحرمون يحسنون ويقبحون، صح كانوا يحقرون النذر والنسك والتقرب هكذا بالأصنام، لكن من جهة الحاكمية كانوا يشركون في الربوبية. آلهة من البشر كانت تشرع مع الله وكانوا يقرون له في هذا. ذلك حقيقة مصطلح أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية على الإطلاق عليه تحفظ. نذكر من ذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. رأيتم؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ماذا تعني هنا؟ أنه لا يعترف أحدنا للآخر بأنه هو الخالق والضار والرازق، لا. المعنى لا يتخذ بعضنا بعض الأرباب أي مشرعين، نشرع لبعضنا البعض، نحلل ونحرم بغير سلطان من الله، فإن فعلنا حينئذ نكون قد اتخذنا بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآن البشرية كلها يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله في كل الأنظمة، الدكتاتورية، الاشتراكية، الديمقراطية، الرأسمالية، سميها ما شئت، الملكية، الجمهورية، كلهم يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله. كل منهم يقر الآخر بأنه هو المشرع وهو المحلل وهو وله السيادة وله السلطة العليا. هذه الربوبية، هذا نوع من نوع الشرك في الربوبية. لمن التحليل والتحرير؟ الداء من المخلوق الآن. الآن اسألوا، اسألوا هذه الدول، اسألوا هذه الأنظمة، من له حق التحليل والتحرير؟ من له حق التشريع؟ انظروا ماذا يقولون لكم، ماذا يقولون لكم؟ هذا الإنسان مجلس البرلمان النواب ولان علان الطاغوت الحاكم لا آلهة عدة. فنقول لهم هذا شرك في الربوبية والألوهية معا، وبالتالي لا نقبل منهم أن يقولوا يعني هذه العبارة السائدة بأن المشركين كانوا على توحيد الربوبية. هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حقيقة هذا العالم الجليل قد أشار لهذا المعنى اللطيف. قال فعلا هذا الكلام لمحمد بن عبد الوهاب في كتابه الرسائل الشخصية صفحة 18، قال فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان. قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا يريد أن يقول كل الرب يعني لها معنى مغاير والألوهية الإله معنى آخر بمعنى العبادة المعبود إلى آخره، توحيد الألوهية. وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك يعني هنا عند الإفراد بمعنى عندما تقول من ربك، يعني من معبودك أيضا، من هو إلهك، معي أنت؟ يعني ليس فقط من ربك بمعنى من الذي خلقك، فإذا أطلق أحدهما فهو يشمل الآخر. من إلهك؟ أي من ربك؟ كذلك من ربك أي من إلهك. فقول الملكين للرجل في القبر، الملكان عندما يسألان الميت في قبره من ربك، يقول الشيخ محمد معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون لا يمتحن أحد بها. وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هنا يقول ربنا الله أي معبودنا الله، هنا يريد الربوبية والألوهية معا. وقوله قل أغير الله أبغي ربا أي معبودا ومألوها، فالربوبية هنا تشمل الربوبية والألوهية. المشركون والكفار يا أخوانا لا يقاتلونك على الربوبية بالمعنى الذي كان عليه المشركون، أن تقول أن الله هو خالق السماوات والأرض، لا يقاتلونك على هذا، لكن يقاتلونك قلت أن الله هو إله معبود في الأرض كما هو إله معبود في السماء. ما في مشكل، وهو في السماء إله، ما في مشكل، ما عندنا أما يترى أرض إله بالأخلاق، هذا مشكل كبير. وفي الأرض الإنكار المخلوق الطاغوت الحاكم هو الإله، هو المعبود، هو المطاع. نحن لا نقاتلك على أن الله هو الإله في السماء أو أنه هو الرب في السماء، هذه أنشط، لكن لا نريده أن يتدخل في الأرض، لا نريده أن يتدخل في الأرض. السيادة في الأرض للمخلوق، للصعلوق، للعبد، للمملوك. رأيتم الكفر والجحود؟ لذلك حقيقة هم أنت عندما تغض معهم في معنى الربوبية بمعنى المعنى الذي كان عليه المشركون، هذا ما في مشكل، الله هو خالق السماوات والأرض والذي يرزق وكذا، ما في مشكل. لكن عندما تقول أن الله هو الخالق وبالتالي هو الإله هو المعبود، فهذا لا يقبلونه منك كل حتى عديك. هذه خصوصيات الإنسان ليس لله حق، ونقول لهم هذا هو عين الكفر والجحود. كذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله أي بمعنى معبودنا هو الله. يقول الشيخ محمد الوهاب فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها، يعني ليست عكسها أو معنى آخر مغاير لها، كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة رحمه الله. فالشيخ أشار لهذا المعنى، وكان لابد أن ننبه إليه. الآن داهمنا الوقت بعض الشيء، نكتفي اليوم في درسنا اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ويعني ندعم ما تبقى من الوقت لمن عنده أي سؤال حول مادة البحث. كما عودناكم يفضل الأسئلة أن تكون يعني حول المادة، ونجيب تسلسل ابتداء على الأسئلة الخطية. لكن حقيقة معذرة لذلك، قبل أن توضع الأسئلة هناك سؤالان وضعا من جملة الأسئلة التي كتبت فأتني أو لم أجب عنهما، يعني خاصة ذاك الأخ الكريم الذي نقل كلام ابن تيمية في مسألة التحاكم، ولأن أنا بعد ما أغلقت يعني أغلقت الدرس انتبهت للأسئلة، قلت سبحان الله هذا الأخ أتانا بالنقل لشيخ الإسلام، فأقل شيء يعني كان ينبغي أن نوضح، لأنه كان في نقله نوع تشابه، فبالتالي لابد من أن أبين الآن قبل. لكن أريد أن احتفظ في كلامه، أريد أن أستطيعه وأضعه لكم مرة ثانية، ولو كان الأخ موجودا يعني يشاركنا في الأمر. فأنا أستطيع السؤالان ثم أجيب عنهما للأهمية، لأني لا أستطيع أن أدع درسا هكذا أو سؤالا يعني هاما فيه تشابه فيه كذا بدون أن أجيب عنه. حقيقة هذا النص وما ترك العالم، قول هذا نتبه هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، وما ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولو ضرب وخبط وأوذي بأنواع الأذى يدع ما يعلمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله وهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. أقول كالتالي، أولا في مشكل من حيث نقل الفقرة، هذه الفقرة هي عبارة عن فقرتين، عبارة عن فقرتين، فقرة تتكلم عن من ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، وفقرة أخرى مستقلة تتكلم عن من ضرب ولو وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله، فهي عبارة عن فقرتين، فإدخالهما بعضهما مع بعض مشكل يا أخانا الكريم. كان الصواب منك أن تنقل كل عبارة بمفردها. الآن أنا أقرأ لكم الفقرة كما هي في الفتاوى الصفحة 372، يقول شيخ الإسلام: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الم/ص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. انتهت الفقرة. هذه الآية كان ينبغي على أخينا الكريم أن يذكرها. تقولون لي: كيف نفسر هذه الفقرة؟ المدرب العدول هنا لم يتكلم عن عن الإكراه، عندما قال هو كان مرتدا كافرا لم يتكلم عن الإكراه، إنما يتكلم عن العدول. ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. هذه عبارة متشابهة يا أخوانا، لا بد من أن نفسر الترك على النحو التالي. مثلا: ترك مؤداه للاستحلال، مؤداه للاعتقاد. ترك مثلا يقول هو يعلم أن الزنا حرام فيتركه ويتبع حكم الحاكم في ذلك، فهذا كافر مرتد. هكذا نحن كلام ابن تيمية. مثلا: هو يعلم أن ماذا تريد أن تعطوني أمثلة عديدة، يعلم أن الخمر حرام، يعلم، يترك، يقلع عن هذا القول، يتخلى عن اعتقاده، يتخلى عن القول بحكم الله ويتبع حكم الحاكم المخالف لذلك، لا شك هذا مبدل، هذا كافر، يكفر، هذا يكفر. هنا الترك يراد أن يحمل الترك ليس مجرد ترك العمل، إنما الترك ترك الفكرة، ترك القول. يعني الآن نحن لو ابتلينا بشخص شيخ سمي عالم ما شئت، متابعة للطاغوت، متابعة للحاكم، قال: الخمر حلال وليس حراما، ويجوز للحاكم أن ينصب دور الدعارة ودور الخمر في بلاد المسلمين، وهذا من الحرية الشرفية. هذا ترك، هذا هنا وقع في الاستحلال. هنا ليس فقط أنه ترك ما كان يعتقده سواء كان كاذبا أم صادقا، نعامله من ظاهره، عبارته تفيد الاستحلال، نقول له كفرت. هذا الذي يريده شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام حتى هذه الفقرة لم يتكلم فيها عن ماذا؟ عن الإكراه. ثم انتقل لفقرة ثانية يتكلم فيها عن الإكراه ليس لها علاقة بالكفر. وبالتالي يعني سؤال أخونا أنه كأنه يريد أن يقول أن شيخ الإسلام يكفر المكره. لا، شيخ الإسلام لا يكفر المكره. قضية التكفير انتهينا منها، انتهت الفقرة التي يتكلم فيها شيخ الإسلام عن العالم الذي يبدل ويترك حكم الله إلى حكم الطاغوت، انتهينا منها. هنا الذي في هذا الموضع قال تكلم شيخ الإسلام عن الكفر، قال كان مرتدا كافرا، لكن موضوع الإكراه تكلم في فقرة ثانية. يقول: لو ضرب، أي هذا العالم في فقرة ثانية، وضبط وأوذي. شوف يا أخوانا نقل الفقرات هذه من الأمانة، يعني أنت عندما تجمع فقرتين مع بعض هناك كأنهما فقرة واحدة، فأحيانا تشكل على القارئ وعلى السامع وعلى كذا. فقرة ثانية يعني فقرة ثانية، فهي مكتوبة في الفتاوى فقرة ثانية. ثم قال: ولو ضرب وضبط وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه بشكل دائري تحت إغواء الإكراه إلى ما بعد الإكراه. يدع يعني مثلا يقول الخمر حلال ويظل يقول الخمر حلال تحت إغواء الإكراه وغير الإكراه، يجب الحاكم أن يقول أن الخمر حلال فيأتي يظهر للناس أن الخمر حلال على المنابر وعلى الأعلام كذا الخمر حلال مثلا ها؟ فهذا لا يوضع حتى لو تحت الإكراه لشرع الله ورسول الله. هنا يقول يدع ما علمه أن يترك يدع أن يترك ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره يعني ما بس وترك وأمر بالترك بل اتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن يصبر. وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى ألف لام ميم حسب أحسب الناس أن يتركوا هي عبارة متشابهة ذلك كان لابد من أن نفسرها التفسير الصحيح. فنقول مراد شيخ الإسلام أن يريد أن يقول أن أهل العلم والعلماء ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة وبخاصة فيما يتعلق في المعلوم من الدين بالضرورة خاصة ما يتعلق في التوحيد في الأصول ينبغي أن يأخذوا بالعزيمة. ولو أكره ممكن أن يقال أن يقول كلمة الكفر أو يقول يغير تحت لحظة الإكراه لكن مجرد رفع عنه الإكراه عادة إلى أصله لا يجوز له أن يستمر في هذا القول ويدع تحت عنوان أنه والله أكره ويظل مستمر في التبديل يظل للعباد. فهذا ليس من سمات أهل العلم وأهل الفضل. لعل شيخ الإسلام يقصد هذا المعنى. الذي حملني على هذا التعقيب والذي حملني على هذا التوضيح هو ما نقله لنا الأخ من كلام الشيخ ويعني وضعه أمامنا أكثر من مرة فقلت لا بد لأن لا شك أن هناك يعني أخوان قد اطلعوا عليه وقرأوه فقلت لا بد من يعني أن أبين هذا الأمر. في سؤال آخر لا بد من أن أجيب عنه أيضا لأهميته لأنه يعني مشايخ الإرجاء يثورونه كذلك أقتطعه وأضعه أمامكم لأجيب عنه. السؤال يقول كالتالي من قال أن الأئمة من المالكية وغيرهم لا يكفرون تارك الصلاة أو الزكاة وصيام ولم نعرف أن أحدا قال عنهم أنهم مرجئة في ظل دفاعه عن الألباني رحمه الله فما الرد الأمثل عليهم؟ فهمت من السؤال أنه يقول أن هناك من الأئمة الأربعة لا يكفرون تارك الصلاة فكيف تهمون الشيخ ناصر الألباني بن إرزاء رحمه الله ولكن تهمون الأئمة الأربعة أو يعني بعضهم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد يقول بكفر تارك الصلاة ولا تقولون عنهم مرجئة؟ فهذا سؤال وجيه إذا قلت لابد من أن نجيب عنه لأن مشايخ الإرزاء يثيرونه ويعني ويقولون لهم كيف ترموننا بالإرزاء والإمام الشافعي قال بقولنا يعني الإمام الشافعي مرجع يعني الإمام مالك مرجع؟ نقول لا لا تلبسوا على الناس دينهم. الجواب عن هذا السؤال نقول كالتالي يا أخوانا كي تعوا نحن نضطر أن نبين لكم حتى لا تقعوا في شباك القوم وفي ضلالاتهم. نقول كالتالي أيما عالم لا يكفر تارك الصلاة لأن الدليل لا لم يصح عنده والدليل قد صح عنده خلاف ذلك فهذا نتأول له ولا نرميه بالإرجاء ماذا؟ بالإرجاء. وهذا الذي كان عليه بعض الأئمة رحمهم الله الإمام مالك الشافعي ما صح عندهم أو عند علماء بعض علماء تلك المذاهب ما صح عندهم النص أو الحديث الدال على كفر تارك الصلاة. نقول معذور منه نتأول لهم ما صح عندهم الدليل لكن الذي لا يكفر تارك الصلاة مش لأن الدليل لا يصح بل لأن الصلاة عمل نقول أنت مرجئ. هنا المشكلة يا أخوانا هو لا يكفر تارك الصلاة لأن الدليل لا يصح بل لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل ولأن الزكاة عمل ولأن الصيام عمل ولأن العبادات كلها عمل وبالتالي الأعمال تركها لا تخرج صاحبها من الملة. فرأيتم هنا نقول له أنت مرجئ أنت ماذا مرجئ لأنه لم يكفر تارك الصلاة لا لكونها لم يتح الدليل على كفر تاركها بل لم يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل وهذا الذي وقع فيه الشيخ ناصر رحمه الله اعتبرها عمل وقال كل عمل لم يأتي بعمل قط وإن انتفع عنه مصلحة العمل فيه. يعني هنا المطلق واضح، هذا كلام الشيخ ناصر. وإن لم يأتي بعمل مطلقا فهو مسلم، صلاة عمل. طيب ما هو الكفر عندك يا شيخ؟ قال الاستحلال القلبي، التكذيب القلبي. فذهب إلى مذهب الجهل. هذه مسائل قد نحن نأتي إليها في دروسنا، لكن ما يتعلق في هذه الجزئية التي وردت في السؤال أحببت أن أبين لها أن العالم الذي لا يكفر تارك الصلاة لأن الحديث أو النص لم يصح عنده أو لم يقف عليه أو وجد، فهذا نتأول له ونقول له أخطأ، اجتهد فأخطأ له أجر إلى آخر. لكن العالم الذي لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل ولأن أركان الإسلام الأخرى عمل ولأن كونها عمل، نقول له هذا مذهب أهل الإرجاء ونرميه بالإرجاء. بهذا نجيب عن السؤال. الآن نأتي للأسئلة الجديدة، فإذا كان في أي سؤال. السؤال الأول يقول الأخت كان نفيا لحوار بينها وبين أخ على غرفة الأنصار وكان يتعلق بحماس وتوليها الحكومة وعدم حكمها بالشرع على أساس أن حماس مكرهة، وهذا هو سبب السؤال، وبهذا يتضح السؤال والغرض منه. أقول هذه زيادة الآن اتضحت قضية يعني الإكراه ما الإكراه، هذا أنا الآن يعني مسألة جديدة هذه اتضحت، لكن بينتكم يعني وجه النقل من كلام شيخ الإسلام. موضوع حماس لا شك أنها في مأزق، وقد أشرنا إلى ذلك في مقال لنا حماس والنفق المظلم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وأن يكون في عونهم وأن يعني يهديهم إلى سبيل الحق والرشاد. وبنفس الوقت يعني نصحت وأنصح إخواننا في فلسطين تحديدا بأن يعني لا يتفرجوا على حماس. يعني الآن حماس أتت بهذا الشكل ووصلت بهذا الشكل مع تحفظنا الذي تعرفونه، فما هو الحل؟ هل على المسلمين الآخرين أن ينظروا ويتفرجوا؟ لا، يساعدونهم في الحق في المعروف فيما ليس فيه معصية، فيما ليس فيه مخالفة شرعية. هذا الذي أقوله وهذا الذي قلته، رغم الانحرافات رغم كذا، فتوجيهي للأخوان بأن يقدموا لهم المساعدة ما استطاعوا، لكن ضمن المشروع. لو أمروهم بمعصية لا طاعة لمخلوق، لو أمروهم بعمل فيه يعني طاعة لله ما فيه معصية فعلى بركة الله، ويسددوا ويقاربوا. هناك من يعني يشير لمسألة كفر حماس أنها بدلت وغيرت، في اعتقادي أن يعني في مزالة خطيرة وقعوا فيها وأشم إليها، لكن ما يتعلق بتكفير الحركة كحركة وعناصر وأفراد وأعيان أنا أتوقف عن ذلك ولا أطلقها بالإطلاق، لاعتقادي أن حماس لا تزال تحقها عدد من القرائن وعدد من الشبهات تمنعنا من هذا الإطلاق. أرجو أن يكون كلامي واضح. لا تزال حركة حماس في هذه الظروف تحفها عدد من القرائن وعدد من الشبهات والتأويلات التي تمنعك يا عبد الله من أن تصدر فيها حكم أنها حركة كافرة وأن كل عضو فيها كافر. هذا لا نتجرى عليه ولا ننصح به، لكن نبين أن حماس وقعت في كفر، نقول هذا كفر وهذا مصدق عقدي وهذا كذا، هذا الذي أقول به. قولنا الألف بكر لا يمنع لو واحد من أفراد حماس أو أي جماعة كانت وقع في كفر يعني بواح وانتفت عنه الموانع وتوفرت في حق الشروط أن نكفره بعينه، لا يمنع. لكن كحركة تضم يعني قطاع كبير من المسلمين وكذا أن نطلق عليهم بأعيانهم وكذا بأنهم كفار، هذا يعني أنا لا أتجرى عليه وأتوقف فيه. يعني أنصح أخواننا بأن لا يأخذوا في هذه الجزئية، يكتفوا في النصح وبيان الزلل وبيان الخطأ، ويسددوا ويقاربوا ويساعدوا في المعروف في الحق ما استطاعوا. إذا وجدت ضرورة الأمور استفلت ظهر ماء حينئذ لكل مقال المقال، لكن إلى اللحظة أرى أن يعني الأخوان في حماس لا تزال تحقهم عدد من الشبهات وعدد من القرائن تمنعنا من إطلاق هذا الحكم عليهم، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني، لماذا الإنسان إذا لم يطف بالقبور ولم يذبح للقبور ولكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، قلنا أنه مشرك بالألوهية، وإذا أقر بالخلق والرزق ولكنه أنكر البعث وأشرك بالضر والنفع نقول إنه أقر بالربوبية. والكلام الشائع أن المشركين كان لهم ربوبية ولكنهم مشركون بالألوهية، والله تعالى يقول عن لسانهم والله كنا لفي ضلال نسويكم برب. فهل مجرد الإقرار بالخلق والرزق يسمى إقرار بالربوبية؟ قد بينت يعني السؤال فيه اقتراب، السؤال فيه كلمات غير واضحة. وهذا أقول أخواننا عليهم أن يرتبوا سؤالهم لنعرف كيف نجيبهم. يعني قد يعني يقول كلاما إن سكتنا عنه قد يقول قد أقره فلان، وإن أجبنا عنه ورتبنا له السؤال قد ينشغل ساعة ونحن نرتب له السؤال. تريدون أن ننشغل مثلا في هذا السؤال على سبيل المثال؟ لماذا الإنسان إذا لم يطف بالقبور ولم يذبح للقبور ولكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله قلنا أنه مشرك بالألوهية؟ بمعنى أنه لو طاف بالقبور وذبح للقبور لم نقل عنه مشرك بالألوهية. أرأيتم هذا معنى المخالفة؟ وإذا أقر بالخلق أو الرزق، لا مش أقر بالخلق، هذا كمان في اضطراب. فأقر بالخلق والرزق، أقر بأن الله هو الخالق والرازق ولكنه أنكر البعث وأشرك بالألوهية، والله تعالى ما دخل البعث والنشور في الألوهية والربوبية؟ إذا ما واحد ينكر البعث والنشور هذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، فليس له علاقة بالربوبية هنا، هنا جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. فليس لا تقحم في هذه العبارات الربوبية والألوهية. وأشرك بالضر والنفع، ما معنى بالضر والنفع؟ نقول أنه أقر بالربوبية؟ لا نقول أنه أقر بالربوبية، وبينا لكم من قبل أن الربوبية هي أشمل وأوسع من حصرها في معنى الضار النافع. رأيتم كيف الاضطراب على كيف يجيب على هذا السؤال؟ ثم يقول والكلام الشائع أن المشركين كان لهم ربوبية. كيف كان لهم ربوبية؟ أي كانوا يؤمنون بالربوبية ما في الحال، نحن نؤول نفسرها لهم، ولكنهم مشركون. قلنا لكم أن المشركين لم يكونوا مؤمنين بالربوبية على الإطلاق، كانوا يؤمنون ببعض الربوبية كما بينا سابقا. وبالتالي أنا لو سكت الآن على هذه العبارة يعني سكت على مضمونها ومعناها. ثم قال ولكنهم مشركون بالألوهية، والله تعالى يقول عن لسانهم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب ما معنى هذه الآية وما دخلها والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بالسؤال الذي هو نهاية السؤال؟ فهل مجرد الإقرار بالخلق والرزق يسمى إقرار بالربوبية؟ ما دخل هذه الآية بهذه النتيجة أو بهذا السؤال؟ قد أجبت على هذه الجزئية بأن مجرد الإقرار لأن الله هو الخالق والرازق لم يسمى إقرارا بالربوبية بمعناه العام ببعض الربوبية كما بينا لكم آنفا. خلاصة الحديث إخوانا حفظكم الله، مثل هذا السؤال يربك ولو كنت مستعجلا وأجبتها بكذا وكذا وأجبت عن هذا السؤال بكذا وكذا، قد تقولون لي أنك أنت أقررت كل ما في جاء في هذا السؤال من خرابيط. معذرة. لذلك نحن هنا ينبغي أن نتعلم كذلك كيف نطرح المسائل، كيف نطرح المسائل بوضوح لكي تأخذ الإجابة بوضوح وتكون إجابة محددة كما تكون الأسئلة محددة. وجزاكم الله خيرا. إن ذكرنا شيئا عن الإمام أحمد أنه كفر أحدا بعينه، يعني هذا تجده في كتبنا، ويعني المصادر لا شك أننا قد أشرنا إليها في مصادرنا في كتبنا. فالآن لا أستطيع أن أنشغل أدعى الإخوان وأسئلتهم وأبحث لك عن المرجع وعن الصفحة وعن المجلد، ولكن إن شاء الله يعني هو أي كلام نحن من عادتنا أن نقرره لأهل أن نذكر المصدر بإذن الله. أيضا هذا سؤال، يعني هنا انظر الأخ سؤال، أنا هنا شوف يا أخوان معذرة على قصاوتي، نحن هنا نريد أن نتعلم، فأريد أيضا أن يعني كما نتعلم التوحيد نتعلم طلب العلم، كيف نصيغ الأسئلة، كيف ننفذ مسائل العلم وكيف نوضح المسائل. هنا مثلا الأخ الفاضل الكريم حفظه الله يقول كنت قد تكلمت عن تفسير كلام ابن تيمية، طيب، وقلت يكفر العالم عندما يتابع الحاكم في التحليل والتحريم، جيد، لكن يا شيخنا العلماء أن يقصد الآن لا يستطيعون أن يقولوا بشكل واضح أن الجهاد محرم لأنهم سوف يؤلب الناس عليهم. لا يستطيعون العلماء ليس أن يقول الجهاد محرم لأنهم سوف يؤلب الناس عليهم، فهم يقولون أن هذا تطرف وأرهاب وغير ذلك ومرادهم والله أعلم وتحريم الجهاد. من هم هؤلاء العلماء الذين يقولون يعني لا يستطيعون أن يقولوا بشكل الجهاد محرم؟ هؤلاء ليسوا علماء يا أخوانا، ليسوا علماء، بل ليس لهم علاقة بكلامي وكلام ابن تيمية من قبل وغير ذلك، ومرادهم والله أعلم هو تحريم الجهاد وما أدراك، ومرادهم والله أعلم. تريدنا أن نكفرهم على قولك والله أعلم ومرادهم وقصدهم والله أعلم؟ لا، هذه المكان يا أخانا الكريم إما أن تأتي بنقل صريح يقين نحكم عليه وإلا فدع. الإسلام الصريح لا ينقله إلا الكفر الصريح، الإسلام اليقيني لا ينقله إلا الكفر اليقيني. ليس بمثل هذه المرادات والاحتمالات والظن نقول كذا كذا. فالله أعلم إن كان منهم من يطلق تحذير من الإرهاب وكذا ويريد الجهاد هذا الله يتولى أمره، لكن نحن لا نزل عليه حكما من خلال هذه العبارات المتشابهة، لا نزل عليه حكما من خلال هذه العبارات المتشابهة، لكن الله يتولى أمره. إن كان فعلا يقصد من التحذير من مثل هذه الأعمال أنه يريد الجهاد حينئذ الله يتولى أمره، لكن عندما يأتينا بتصريح أن الجهاد حرام وأن قتال الغزاة وقتال المعتدين والجهاد في سبيل الله حرام، حينئذ يكون الكلام صريح وحينئذ نبين حكمنا فيه والله تعالى أعلم. لكن أعود أنا بهم الآن كيف تصيغ الأسئلة أخواننا حفظكم الله، يعني نحن هنا كلنا نتعلم بارك الله فيكم. أرجو أن تعذروني بقطاوتي أنا يعني في مسائل العلم هكذا حاضر بعض الشيء، لكن حقيقة هذه من قبيل الغيرة عليكم أخواننا، ينبغي أن نتعلم كيف نطرح المسائل حتى نأخذ عليها إجابات صريحة واضحة. كثير من الشيوخ أنا ألحظ بسبب سوء طرح المسائل عليه ترى يعطي إجابات خاطئة وأحيانا تكون يعني مزعجة ومؤذية بسبب طريقة السؤال يكون في واد والجواب يكون في واد، فمثل هذا الأمر نحن نحرص أن لا نقع فيه إن شاء الله. جزاكم الله خير. السؤال: هل يؤجر من عرض الله على جهل؟ كمان سؤال غامق، السؤال غامق، ماذا يجيبك؟ إن عرض الله عن جهل بماذا؟ جاهل في ماذا؟ جاهل في ماذا؟ جاهل في التوحيد؟ جاهل في أحكام الصيام وأحكام الحج؟ كيف يعبد الله عن جهل؟ سؤال مربك يا أخواننا، سؤال مربك. يعبد الله عن جهل؟ يعبد الله عن جهل؟ تريد أن تقول لي يعبد الله بغير ما شرع؟ الجاهل لا يحسن عبادة الله، يعني يريد أن يصلي لابد أن يتعلم الصلاة، يريد أن يصوم لابد أن يتعلم الصوم، يريد أن يزكي لابد أن يتعلم الزكاة. كيف من عبد الله على جهل؟ عبد الله على جهل أي عبد الله بغير ما شرع وأمر، حينئذ لا يوجد. وبينا لكم أن العبادة يشترط لها أمران: المتابعة والموافقة للشرع والسنة والإخلاص، فمن لم يأتي بهذين الأمرين فلا يعذر والله تعالى أعلم. يعني السؤال أيضا يعني مشكل: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ألا يفهم هذا أن الكفر أكبر من وجود كلمة كفر؟ قلنا لكم يعني قد تكلمت أظن في دروس سابقة عن هذه المسألة أن يعني الحلف بغير الله منهما يكون كفر أصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فليس كل ما كفر أو شرك يطلق في النصوص الشرعية يراد به الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، لدلالة إذا وجدت القرائن والنصوص الأخرى التي تصرف هذا الشرك والكفر عن ظاهره. هناك من الصحابة من قال وأبي وأبي، فقال لا تحلف بأبيك، لا تحلف بأبيك، من حلف بغيره فقد أشرك، قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة هناك نوع من الحلف بغير الله ناتج عن تقدير وتعظيم وخوف ورهبة من المخلوق به، أي من المخلوق، فحينئذ هذا الحلف هو عبادة، يعني مثلا هناك بعض الزنادق الباطنيين حتى ان بعض الرواد يحلف بالله كاذب ما تبشر لكن كل لو احدث الطبق الخاص يرتعد ينقطع قلبك يعني يخلق ليقتلني يخاف منه لكن عندي استعداد احلف بالله كاذبا 20 مرة 1000 مرة لكن ما عندي استعداد ان احلف بهذا القبر وبصاحبه مرة كاذبة. نقول هذه خشية خشية عبادة وهذا الحلف والتحلف به يعني كان في بلادنا في سوريا في الساحل يعني هناك مزار اسمه مزار الشيخ ابو طاقة بحدثكم بعض الامور. الشيخ اسمه ابو طاقة هذا شيخ النصيرية النصيرية يعني هم من غلاة الرافضة الذين قالوا بأن علي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره صراحة. من أعظم من أكثر الناس تعظيما وعبادة للقبور وخشية وخوفا من القبور كان عندهم طبق اسمه أبو طاقة. إذا فرق شيء مثلا قل له احلف بالله شيء فرق بالله ما في فرق بالأخلاق مثلا احلف بالله يقول احلف بالله أنا نصرة طيب احلف بأبو طاقة بأبو طاقة بتلاقيه يحمر ويخضر ويزرق ولك ما أستطيع فتحت أنه فارق هذا القسم إذا كان صادق يحلف أبو طاقة أما إذا كان كاذبا لا يجرؤ. فمثل هذا الخوف هذا الرهب هذا التعظيم حينئذ النص يحمل على ظاهره والله تعالى أعلم. هذه مسألة تكلمنا عنها من قبل يعني نحن سبقتني لإطلاق قاعدة من قواعد التفسير أن الكفر إذا أطلق في الشرع لا يشرف عن ظاهره إلا بقرينة أخرى. هذه اختلافي عليها إن شاء الله. إذا لم يوجد سؤال آخر يعني حفاظا على الوقت نضع الفرصة للأخوة الذين رفعوا أيديهم لكي يتكلموا. أنا أضع الوقت لأخينا الكريم وزرستان أو كذا فليتكلم جزاه الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم الله أن يحبكم فيه يا شيخ. أسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم ويبارك في عمرك وأرجو منك الدعاء يا شيخ. شيخنا بارك الله فيك. عندي 3 أسئلة بارك الله فيك. كنت قد شاهدت مناظرة الشيخ الفيزازي فصل الله أسره مع عدنان عرعور في مسمى الكفر والإيمان. فمن شبه التي أوردها عدنان عرعور قوله ما حكم من يلبس القميص لكي يتسلل إلى الكفار ويقتلهم ويشق الأذى فيهم هل هذا كافر عندكم؟ وأجاب الشيخ الذي أنه هذا يعتبر كفر وقال له بيني وبينك كتاب السنة لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثني إلا المكره. فأرجو أن تبين لنا هذه المسألة يا شيخ بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ استدل عدنان عرعور بحديث محمد بن مسلمة في جواز أن يسمح ولي الأمر لأي جند من جندي من جنوده أن يكفر بالله بلسانه وليس بقلبه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين كإلحاق الأذى بالعدو. السؤال الثالث يا شيخ بارك الله فيك أيضا أورد شبهة وهي قوله ما مانع كفر إبراهيم عليه السلام وعائشة رضي الله عنها عندما إبراهيم عليه السلام عندما قال هذا ربي هذا أكبر وعائشة رضي الله عنها عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أحكم بالحق ومحمد بن مسلم عندما ذكر النبي بسوء. يريد أن يلزمنا بأن المانع من كفرهم هو عدم اعتقادهم ما قالوا. هذه الأسئلة شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخ بارك الله فيك أنا الذي بعث سؤال مسألة ابن تيمية أنا ما أعرف ذلك الشيخ لكن الكتابة يمكن لا تفهم المعنى. أردت بارك الله فيك أن العلماء الآن أردت تأصل للمسألة هل قولك هو متابعة الحاكم في التحليل والتحريم أن يصرف بذلك أي يجب أن يصرف مثلا أن الخمر حلال. معلوم أنهم لو صرفوا أن الخمر حلال لا يستطيعوا أن يقول ذلك على الملأ لكن هم يقولون أن يجب طاعة ولي الأمر ويجب طاعة ولي الأمر في قتال المجاهدين وغير ذلك. هذا الذي أردت إليه شيخ أنه هل يجب أن يترفض بها صراحة أم لا؟ وشكرا وأنا أسف للإزعاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجزاك الله عنا خير الجزاء. يعني أنت قلت سؤالك مثل إزعاج، لا نحن ما ننزعج أخانا الكريم، يعني نحن مسرورون بك وبالإخوان من أمثالك. نحن هنا في هذه الغرفة غرضنا معرفة الحق، طلب العلم، أن يزداد إيماننا، أن نستفيد ونفيد. فيعني يعني نحن إن شاء الله ما نتضايق من أحد، خاصة الأخوة الذين يسجلون، يعني ونحن لا نظن بالأخوة إلا ذلك، يعني بأدب وطلب العلم والسؤال وكذا، ما في أي حرج، ما في أي. أعود الآن لأسئلتك يا أخانا الكريم. تقريبا هي الأسئلة كلها للثلاث يعني تدخل في مسألة واحدة، هل يجوز إظهار الكفر بالطريق بكلمات من أجل استعطال كفر آخر؟ هكذا يأتي السؤال، يعني هذا ملخص أسئلة الثلاث تقريبا. أقول كالتالي، يعني هناك نحن قلنا في شيء اسمه كفر مجرد وكفر غلط، المسألة كبيرة جدا، لكن الذي يجوز، الذي أقول به باختصار، يجوز للمرء أن يظهر قدرا تجوز كلمة قدرا من الكفر المجرد لاستئصال كفر مغلظ، كفر أكبر. إذا كان لا سبيل لاستئصال ذاك الكفر المغلظ المسدد إلا من خلال ارتكاب هذا القدر من الكفر المجرد. أرجو أن يكون كلامي واضحا، يوضح بعض بمعنى، يعني هناك ضرران، ضرر كفر مجرد وضرر كفر مغلظ مركب. كما في قصة محمد بن مسلم وغيره من الصحابة الذين انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ذاك الطاغية كعب، وكذلك أسيد بن الطيب الذي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل طاغية من الطغاة كان يجمع الجموع، قال أتيت وأنا معك أريد أن أنصرك لقتال هذا الرجل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمكن منه. هناك كذلك قاعدة دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، كل هذه النصوص، هذه القاعدة وأدلتها تجعلنا نقول أنه إذا خسر المرء بين أمرين لا بد له من أحدهما، أو لا يمكن أن يستأصل الكفر المغلظ إلا بارتكاب قدر معين من الكفر المفرد، فحينئذ لا حرج. سأوضح أكثر، سأوضح أكثر المسألة حتى تصبح خطيرة. هناك طاغية من الطغاة يحكم بغير ما أنزل الله، يكفر العباد، يحكم بالردة إلى الكفر. طيب يمارس الكفر المغلظ وكفر أبراده، ثم وجد شاب مسلم مجاهد، قال أنا أستطيع أن أريحكم وأريح الأمة من هذا الطاغية، لكن لا بد من أن أواري عليه لبعض الكلمات. أطلق هذه الكلمات في درس الموالات وأن أثني عليه وأمدحه، وتظاهر أنني وقد ترقى إلى درجة الكفر، أوتيت من هذا الظرف لا أثرت. ماذا تقول؟ وكان فعلا بإمكانه أن يستأصل هذا الطاغية. أكبر لا إلا يجوز، يعني بمعنى أنك باركت الضرر الأكبر، باركت الكفر الأكبر، الشرك الأكبر المغلظ، يعني نحن بين أمرين كلاهما كفر، لكن في شيء اسمه كفر مجرد، في شيء اسمه كفر مغلظ مسدد. وكان لا سبيل لاستئصال ذاك الطاغية إلا بخلال هذه الكلمات أو هذه العبارات. حينئذ الشرع يقول له لا حرج إن كنت متيقنا بأن استخدامك لهذه العبارات لهذه الكلمات مؤداه لإراحة الأمة من شر هذا الطاغية على الأمة والإسلام والمسلمين. القول بأنهم لم يدخلوا كما نقلت أنت عن عرعور وغيره عن عرعور أنه قال أن هؤلاء لم يدخلوا لعدم اعتقادهم. لا، هذا كلام ليس صحيح، ليس صحيح، وليس الاعتقاد ليس له علاقة بالمسألة. هنا في ضرر أكبر ضرر أصغر. فالرخصة حصلت بدفع هذا الشر الأكبر بشر أصغر، كنت مجرد القضية لم يكفوا كأنهم يعني لم يعتقدوا، هنا يقينا هم لم يعتقدوا، لكن ليس للاعتقاد هنا ليس هو مناط على انه اعتقد او ما اعتقد، هو في ضرورة. الضرورات تبقى محضرات قاعدة، الضرورات تبقى محضرات، والضرورة تتقدر بقدرها. فهنا في ضرورة ملحة، ضرورة ملحة ان هناك طاغية جاثم على صدر الامة يقتل يسجن ينتهش الاعراض يطعن كل انواع كل الظلم. اذا لو وجد مجاهد مسلم الى اخره تطوع بان يجيل هذا المنكر الاكبر وكان مضطرا بان يتظاهر بانه منه وانه معه وأن هذا كفر اكبر من يتظاهر انه منه، فحينئذ نقول له لا حرج. وهذا الذي نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما اذن للصحابه قال يا رسول الله اذن لنا ان نقول فيه، قال قد اذنت. مادام انت الهدف هو استئصال طاغيه كبير قد اذى الله ورسوله وقد هدى المسلمين ونساءهم وكذا وكذا، فبالتالي هنا مثل هذه هذا القدر من المخالف هذا هذا هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق. فالقضية ليست قضية اعتقاد أنهم ما كفروا لأنهم لم يعتقدوا، لا، نحن نقول لو أظهروا هذا الكفر من غير ضرورة يكفرون، لكن هنا الذي منع من تكفيرهم ومن تكفير من يفعل فعلهم الضرورة الملحة، ضرورة إزالة الشر الأكبر بالشر الأصغر، الكفر الأكبر بكفر أصغر، كفر معلق بكفر مجرد. وأنا لي مقال بعنوان الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر، فلو تراجعه يا أخانا الكريم قد تجد يعني تفصيلا أكثر وأوسع مما بينته الآن، ربما فيه في إجابة يعني مفصلة أكثر مما ذكرته. أقول يعني هذا فقه لا ينبغي أن نحجر على أنفسنا وعلى أخواننا، هذا فقه يعني القاعد قد لا يعرف قيمته، القاعد لا يعرف قيمته، لكن المجاهد في ساحات في الميادين يعرف قيمة هذا الفقه ويعرف الضرورة إليه ويعرف الحاجة الماسة إليه. يعني مثلا إلا أن تتأخذ منه فقه دليل في المسألة، إذا كان يعني إلا أن تتأخذ منه فقه يعني إلا أن تكون في ظلهم وتخاف على نفسك وأهلك ومالك منهم، هنا يجوز لك أن تظهر لهم الموالاة في لسانك. لماذا؟ لكن كي تدفع نفسك الضرر الآخر، لكي تدفع الضرر عن الأمة كلها عن الإسلام المسلمين، لا يجوز لك التقليد وأن تأخذ منها. هنا يقول ابن كثير يجوز لك حينئذ أن تواليك باللسان، تظهر لهم المودة باللسان هذا التعويض عنده بشرطين، أن تظهر لهم العداوة في القلب وأن لا تعينهم على مسلم، وقد تكلمنا عن معنى التقليد. طيب هذا الشيء يفعل أذى عن نفسه كشخص يجوز أن يمارس هذا الأمر، فبالك عندما يريد أن يزيل الضرر الأكبر عن الأمة كلها عن العباد عن الإسلام والمسلمين، فحينئذ لا شك أن الشرع يعني يجيزه والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن أسئلتك، ومرة ثانية جزاك الله خيرا لحسن المشاركة وحسن يعني طرح المسائل. أدع الفرصة للسائل الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، عندي ثلاث أسئلة باختصار شديد. الأول له تعلق بأول مقولة في العقيدة الطحاوية، قوله رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. سؤال يا شيخ، يعني هناك فرق بين الوحدانية والوجود، وهل تصح هذه المقولة أن الوحدانية لها تعلق بالصفات فإن الله واحد لا يشبه شيء، أما الوجود فله تعلق بالذات لا بالصفات، فهل يصح هذا الفرق التقسيم؟ السؤال الثاني شيخ، هو التقسيم المعروف للتوحيد إلى ثلاثة أقسام وعند بعضهم إلى قسمين، هل يعرف تنصيصا هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أم أنه تنصيصا حدث مع الشيخين كتلاميذهما إلى يومنا هذا؟ والسؤال الأخير عن له تعلق أيضا بأول قول في الطحاوية، هل يصح التقليد في العقائد؟ فإن أهل السنة والجماعة فيما أستحضر ذكروا أن التقليد في العقيدة لا ينفع كما حكاه عنهم صاحب الكتارينية، لكن الأشاعرة لعلهم في حكمهم يخالفون أهل السنة من جهة الحكم أي من جهة المقلد، هل يأتم أن عياذا بالله لا يثبت له توحيد؟ فنرجو بيان هذه المسألة، بارك الله فيكم وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول الماتن يعني أن الله يعني واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في وجوده، واحد في كل ما يختص به سبحانه وتعالى، هذا هو المراد، أن الله تعالى واحد في أسماء الحسنى، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في كل ما يختص به سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. هذا الذي يمكنني أن أجيب عنه لما خص السؤال الأول. أما السؤال الثاني، حقيقة لا أعرف، لا شك أن شيخ الإسلام له هذا التقسيم، وأن ابن القيم والعلماء من بعدهم لهم هذا التقسيم، لكن لا أعرف من الذي يعني، هل هناك من شيخ قبل شيخ الإسلام ومن ابتدأ بهذا التقسيم؟ هل هناك من لا أعرف من الذي ابتدأ ابتداء، لأن لا يحضرني اسم العالم أو العلماء الذين ابتدأوا، هل هم كانوا قبل شيخ الإسلام أم بعد شيخ الإسلام؟ لا يحضرني الآن يعني الإجابة عن ذلك، لكن كما قلت لكم هي عبارة عن اجتهاد من العلماء لكي يقربوا العلم يعني المسلمين، يعني حتى قواعد أصول الفقه وقواعد الفقهية كذا، العلم من خلال استقراء مجموعة النصوص استنبطوها لكي يسهلوا يعني العلم على الناس، جزاهم الله خيرا. هي القضية لا تقف فيها أخوان، ما في مساحة في هذه المصطلحات، الذي يأتي بالتوحيد بمعناه العام والشامل بدون أن ينتبه أو يقول هذه التقسيمات لا تحرج، يعني نحن لا نختبر الناس بهذه التقسيمات، لكن ما قطع عليك أن تحرج الله لا تشك به شيئا، لا تشبهه المخلوق ولا تشبه المخلوق به، تنزهه عن كل ما يعيب، تتوجه إليه في العبادة، كما تقر بأن الله هو الخالق الضار الرازق، يجب أن تقر بأنه هو المألوف المعبود بحق، جيد. إذا أتانا بهذا المعنى خلاص جيد، ما عاد في مشكلة، لا نطلب منه يعني ليس من شروطه أن يأتي بهذه التقسيمات والتفريعات، لا لا يشترط. أما السؤال الثالث الأخير، هل التقليد في العقائد جائز؟ التقليد يا أخوانا لا يجوز، لا يجوز، في فرق بين التقليد، لكن في فرق بين التقليد والاتباع، يعني ماذا أقصد بذلك؟ يعني ليس كل المؤمن قادر على أن يدلل على المسائل العلمية المسائل العقدية بالدليل، تقول له ما هو الدليل على كذا كذا، بالأخلا لا حق، لكن أنا أعرف قرأت وسمعت والعالم قال لي وسمعت وأعرف أن هناك نصوص تقول بهذا التوحيد، فلا يلزمه أن يأتيك بالأدلة ويفصل بالدليل، لا يلزم كل امرئ ذلك، لكن يلزمه الاتباع لا التقليد. شوف عندما يدرس على يد عالم، عندما يسأل عالما من العلماء، عن شؤون التوحيد يسأله عن الضمير، هل هذا الذي عليه الكتاب والسنة؟ لهذا يقول الله ورسوله من قال له العالم نعم على بركة الله يصدقه ويذهب. يتحرى أبقى وأعلم أهل بلدته، أهل القرية، أهل المنطقة التي هو فيها، ويسأله ما يتعلق بالعقيدة ويسأله عن الدليل. هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا أمر الله وأمر رسوله، فإن قال له نعم فيكون أخذ العقيدة العلم باتباع اتباع وليس بالتقليد. التقليد هو أن يقول بقول العالم بدل أن يعني لكونه فلان قال هذا القول، يعني يتبع هذا المذهب لأنه مذهب، هذا مذهبه بغض النظر هل هو موافق للحق موافق للباطل، لا ينظر لا يهتم. فبالتالي يعني هذا تقليد مذموم حتى في الشرائط الأحكام الأخرى ليست في العقيدة وحسب. لا بد للمرء من أن يتحرى عن دينه يعني ويتثبت أن هذا الذي يقوم به كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه أم لا. فهذا الذي أقوله قلت لك لأنه لا يمكن لكل امرئ وكل لا يجب تقليد، يجب على كل امرئ أن يؤطل ويحفظ. أقول لك هذا صعب تكليف، تكليف ما لا يطيقه كل الناس، قد يطيقه 10 20 100 1000 2000 لكن لا يمكن أن يطيقه مليار الأعاجم. يعني هنا تواجهنا مشكلة مع الأعاجم، نظلنا حزم أو يعني أشكرا حتى وقت الفاتحة، وأحيانا يضطر أن يكتبها في أحد لاتينية حتى يحفظ الفاتحة حتى يقرأها في الصلاة. ماذا تقول له؟ ويسأل الدليل في دليل من الكتاب والسنة كذا، قرأ درس لكن صغير أن يحفظ أن يستدل على المسائل العلمية بالأدلة لا يستطيع. يعني كان من الصحابة من لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وعربي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما استطيع أن أحفظ الفاتحة، ماذا أقول في قراءتي؟ قال أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رأيت هذا الصحابة محمد ولا متابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، من الدليل، من السنة، من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تكشف التدل على المخلصة ما أحفظ ما أجي مقدر على الحجم. في فرق بين التقليدي والاتباع والاستدلال على المسائل، الاستدلال على المسائل ليس شرطا لكن الاتباع هو المطلوب، أن تتحرى الدليل فيما تتبع به. هل هو هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الأمر، هذه العقيدة، هذا القول أمر الله به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان نعم فتأخذه، حينئذ أنت تكون متبعا ليس مقلدا. يعني كان من الصحابة أحدهم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تقول في صلاتك؟ يقول له أقول اللهم أني أسألك الجنة وأجني من النار، فأعوذ بك من النار، أدخلني الجنة وجنبني النار، أما أني لا أدخل ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم داعبا يعني غير مهول عليه، قال حولها من تنزل، حولها من تنزل، يعني حول هذه الكلمات أنت التي تقولها اللهم أن نسألك الجنة وأن تجنبنا عذاب خطة، قال نحن حولها من تنزل. لكن ذاك الصحابي لا يكون الله في المثل، اللهم جنبنا النار لا يكون الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن حول هذا الأمر من تنزل، يعني نتوسع ونتضرع الى الخالق في النهايه نريد ان ندخل الجنه وان يجنبنا النار ويجنبنا عذابه سبحانه وتعالى. عشان هذه القالات كانت موجوده، كانت موجوده في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم العثرات. لذلك اعود اقول لكم التكليف على قدر الاستطاع، على قدر الاستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكون لك الا وسع. العجز يحرم يرفع التكليف، العجز ماذا؟ يرفع التكليف. هذه مساله أشرت إليها وسأشير إليها مرارا لارتباطها بكثير من المسائل التي يحصل عليها خلاف، منها هذه المسألة. ليس كل إنسان عنده مقدرة على أن يحفظ المسائل بأدلتها، قد يسمع الدليل ويؤمن به ويتبعه، لكن بعد يوم أو يومين قلت له كله أدلي الأدلة التي سمعت بالله نصف قطع تحفظها، لكن أنا مطمئن أن الذي أفعله عليه الدليل من الكتاب والسنة. بعد أنت تتكلم كلاما حقا نصف ساعة يقول لك سبحان الله أنت تتكلم ما في نفسي، أنا أريد أن أقول نفس كلامك لكن لا أستطيع. هذا مؤمن، هذا متبع، لكن لا يمكن أن يعبر بالطريقة التي أنت تعبر عنها. الناس تختلف في هذه القدرات أخواننا، ولا بد أن نقيم العثرات أن لا نختبر الناس. هناك للأسف بعض الولاد يختبر الناس، تعال يجوز اختبار، ماذا تقول كذا وما هو دليلك على كذا وماذا تقول كذا، إذا نجح في الاختبار نقول أنت مسلم، فليست في الاختبار نقول أنت كافر. هذا ليس واردا، ليس واردا، ليس واردا. يكفيه فقط عندما يدخل قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي ثم بعد ذلك يتعلم دينه، يسأل عن دينه، يحفظ، إن استطاع أن يحفظ وأن يستدل لا شك هذا أفضل، هذا أفضل، هذا أحسن. لكن إذا كان لا يستطيع لا يلزمه الشرع، لا يلزمه، ومن ألزمه فقد خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه والسلف الصالح. والله تعالى لهذا أجيب عن سؤالك يا أخانا الكريم، وندع السؤال لمن بعده. جزاك الله خيرا. السلام عليكم يا إخوان، بارك الله فيك يا شيخ. والله يا شيخ عندي سؤال أود أن أوجهه لك. أنا مواطن عربي مسلم من المغرب الأقصى، أحب كل مجاهد، كل من له غير على هذا الدين، ولكن يا أخي أريد أن ألتزم بشرع الله، ولكن إني مخزون والله، دائما أكون يعني أبدأ بالتزام، ولكن في بعض فترات أنحرف، يعني الشيطان يوسوس لي ويغلب علي على أمر. هذا ما قلت يا شيخ، وادعوا لي بالهداية، والسلام عليكم. تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أبا الدرداء على هذه المشاركة، وجزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يحفظك من كل سوء. الذي يعني بإمكاننا أن ننصحك به وننصح أنفسنا والإخوان به ملازمة الأقران الصالحين، اعتزال الأقران السيئين، المحافظة على الطاعات اليومية من صلاة، من تلاوة، من محافظة على صلاة الجماعة إن استطعت، إن كانت المسجد قريب أو تستطيع أن تصله، تلاوة القرآن، التدبر، المذاكرة، تجلس في مجالس أهل العلم، تحافظ على أن تستمع للكلام النافع، الأشرطة النافعة، مثل هذه الأمور لا شك أنها تقوي الإيمان وتضعف. كلنا نحتاج للتذكير، كلنا نحتاج أن يعني نذكر بعضنا بعضا ونؤمن ساعة. ومن أغراض هذه الغرفة كما ذكرنا لكم أن نتذاكر الله وأن نؤمن ساعة وأن نقوي إيماننا وأن ننصح بعضنا البعض. فيعني إن شاء الله أنت تحافظ على يعني زيارة هذه الغرفة في المواعيد المحددة، ويعني كذلك يعني أيما نجلس فيه خير أهل العلم كذا تجلس فيه إن شاء الله وتحرص عليه. ونسأل الله أخانا مرة ثانية أن يحفظك من كل سوء وجميع المسلمين إن شاء الله. نجعل اللاقة للأخ الآخر. تفضل يا أخانا الكريم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي ينقسم إلى شقين. أي شك هو موقفي من هذه الاختلافات في الاجتهادات؟ كل من يعني الإنسان يجب أن يحكم عقله وليس هواه في اتباع أحد الرأيين بقدر فهمه للدليل، فهل هذا الموقف الذي أقوم به صحيح أم هذا الشك الأول، وهو كيف أتبع الدليل وكيف أرجح أحد الاجتهادات؟ الشك الثاني مثلا من نهضة العمليات الاستشهادية التي ذهب بعض العلماء إلى بعض الأخوة رجحوا الرأي الذي يستحب هذه العمليات الاستشهادية، وكانت هذه العمليات الاستشهادية مثلا أصابت بعض من هم ليسوا بالكفار أو ليسوا بالمقصودين الأساسيين في هذه العمليات الاستشهادية، فهل يحاسب هذا الأخ الذي قام بالعملية على الدماء التي أهدرت وهي غير مقصودة أصلا أم لا. بارك الله فيكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رغم أن كان يعني الصوت متقطع لكن أرجو أن أكون قد فهمت مرادك. يعني سؤالك الأول يقول كيف أرجح بين اجتهاد العلماء، أحتكم إلى عقلي أم ماذا أفعل؟ أقول الترجيح بين أقوال العلماء يعني هناك خطوات عدة، لا بد من أن تنظر أولا إلى أيهما أو إلى أي القولين منهما أقرب للنص من الكتاب والسنة، هذا مقياس. ثم مقياس آخر، ميزان آخر على ضوئه ترجح أي القولين أقرب إلى فهم السلف، يعني الصحابة وقول الصحابة، واحد عنده قول للخلف واحد عنده قول للسلف للصحابة، فرجح الذي عنده قول للصحابة. كذلك هناك ميزان آخر الأقدمية، إن كان هذا العالم مقبول مقبولها بالخيرية ثم اختلف مع عالم متأخر فقول السلف مقدم على الخلف، هذا في حال يعني غياب النص، غياب الميزان الأول للدليل. فهذه نقاط ثلاث على ضوئها ترجح، على ضوئها ترجح أي قولين تتبع. قلنا لك أولا أي القولين أقرب للدليل من الكتاب والسنة، أي القولين أقرب إن لم يستويا في الاستدلال، أي القولين أقرب إلى فهم الصحابة، أي القولين أقدم، هل هو من القرون المفتوحة بالخيرية أم من المتأخرين. هذا أيضا من العوامل التي يعني ينبغي مراعاتها عند ترجيح قول على قول، والله تعالى أعلم. هذا ما أجيبك به عن سؤالك الأول. أما السؤال الثاني ما يتعلق ضحايا العمليات المسمات بالاستشهادية، الضحايا الأبرياء، أنت إذا أنت تعرف قولي أنني لا أجيزها، لكن على قول من يجيزها ومن يأخذ بقول من يجيزها أقول إن حصل تفصيل وتقصير متعمد أو يمكن تفاديه لكن لم يحصل، لم يبذل الجهد الكامل في تفادي أو إيصال الضرر للأبرياء في نوع من التساهل، حينئذ لا شك أن الإثم يطالب، يطالب، وحينئذ عليه أن يدفع الدية، الدية الشرعية في الدنيا وفي الآخر. هذا كلام عام، لا يعني أن أحمد بن محمد اللي عمل هذا العمل هو آثم آثم. هذه قضايا عندما يحصل حديث عن المعين الله يتولى أمر المعين، لكن سؤالك كان عاما وأنا أجيبك عاما. أما من تحرى وأخذ بالأسباب أو المستطاعة والمقدرة وكذا وإلى آخره واتقى الله بما استطاع ثم وقع محظور، حينئذ يعني أرجو أن يكون يعني معذورا ومسامحا يعني في الآخرة، مع يعني جد يعني القول بأن الدية ينبغي أن تدفع، الدية الشرعية، الدية الشرعية هذه كثير من الأخوان يتهاون بها، يعني قتل 5-6 من المسلمين مش مشكل، فالدية يعني أنا أسمع كثير من الأعمال لكن ما مرة سمعت أنها دفعت دية لمظلوم، دفعت دية لواحد مثل قتل خطأ. كم هم المسلمون الذين يقتلون خطأ في مثل هذه الأعمال؟ أين الدية الشرعية؟ نفس وللأسف. فهذا ليس من دين الله، ليس من حكم الله، فقتل خطأ أي ينبغي أن تدفع دية وأن يقدم له الاعتذار ولأولياء الاعتذار مع دفع الدية الشرعية التي تعرفونها. هذا دين الله. لكن لأن قلت لكم مدار التكليف كله على الاستطاعة، فإن حصل نوع يعني مخالفة عن غير قصد ومع بذل الاستطاعة وكذا فأرجو أن يعني أن لا يكون ملاما، وأمره إلى الله. هذا أنا أقول كلاما عاما، لكن ما يتعلق في يعني في بعض الأيام الأحداث كذا، فأمره إلى الله. الله عز وجل هو يتولى العباد يوم القيامة. نحن حقيقة قضية يوم القيامة ماذا يحصل لفلان وماذا يحصل لعلان، هل سيغفر له، هل سيعذب، هل هذا لا نخوض فيه ولا ينبغي أن نخوض فيه، بل هو من التألي على الله، بل هذا من التألي على الله، لأن يعني لا نشهد لمعين من أهل القبلة بعذاب ولا نجاة. لا نزكي أنفسنا على الله، لأنه يحتمل حاله العفو والعذاب، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما أجيب به عن سؤالك. أضع الناقص للأخ الآخر فليتفضل مشكورا، لأن الوقت قد داهمنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أرجو من الشيخ يقول أنا من العراق، أرجو أن يسمعه ماذا ما أنا رأي، يعني ما أرى القدس في هذا البلد، أرى القدس في هذا البلد بعد يقول أخو جهاد، بعد يقول أخو جهاد، بعد يقول قتال أخوات، بعد يقول ما تفرق بين صدام والميتان، يعني ما حالنا احنا كشباب، يعني شنو حالنا، من ناخذ اراء مشايخ يكون بعدم وجود الجهاد، عدم وجود وعدم مساعدته، ومشايخ اخرين يتعدد الجماعات، فارجو ان تكون يا شيخ. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي نفهم به ونعتقد أن جهاد المغزاة المعتدي المغزاة في العراق وحدثاؤه واجب، ويجب على المسلمين أن يدفعوا هذا الضرر وهذا الأذى. جهاد المغزاة المعتدي وكل من حالفه وناصره من الشيعة الروافض وغيره، كل من قاتل معه ضد الإسلام والمسلمين واعتدى على حكومات أهل البلد يجب قتاله، ويجب رده بجهاد الدفع. هذا جهاد لا يختلف عليه اثنان. وللأسف يعني عشر الزمان الذي يختلف فيه على مثل هذه الأمور لمعلومة من الدين بالضرورة، أن العدو إذا داهم بلدا من بلاد المسلمين يتعين الجهاد على أهل هذه البلد وعلى من جاورها، إن كان لا يكفي أهل البلد في ردهم لهذا العدوان الذي يكفي به، والذي أعتقد أنه يجب الجهاد. قول هذا لا يعني ولا يبرر المخالفات الشرعية، ولا يعني أنني أبارك قتل المسلمين بعضهم لبعض، واستهداف المسلمين لبعضهم البعض، او استهداف الابرياء، واستهداف من صان الشرع حرماته ايا كان، هذا شيء. وجهاد الغزاة الصليبيين وحلفائه المعتدين شيء اخر، ينبغي ان نفرق بين الامرين. الان هناك أطراف عدة في العراق تقاتل، الله أعلم باتجاهاتها، هناك دول أطراف لها أغراض في العراق، وبالتالي لا نعطي مبرر لكل قنبلة تنفجر في على أرض العراق تحت أمان أن الغزاة موجودين، لا نعطي مبررا لذلك. نقول السلاح الذي يوجه على الغزاة على حلفائه وأنصارهم الذين يظهرون العداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين ويظهرون العداوة مظاهرة قبيحة، حينئذ هؤلاء الذين الشرع يبرر لهم ما فيها ذلك لا نجيزه ولا نبرره ولا نبرره، والله تعالى أعلم. فرصة أخيرة نرجع لأخينا الكريم، تفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هذا المنبر أحيي المجاهدين الموحدين المرابطين. شيخي العزيز، عندي سؤالان. السؤال الأول هو ما هو الحكم الشرعي في طائفة الأحباش؟ والسؤال الثاني وهو في مسألة الصفات، صفات الله عز وجل، هل يجوز أن نقول مثلا صفة الاستواء استواء بدون تكييف أو الكيف مجهول؟ لأن هذه الطائفة لما نقول لهم الكيف مجهول يقولون لنا إذا أنتم تكيفون الله وجعلتهم جسم وجعلتم الله جسم، وليس لي جواب يقين أرد به عليهم. بارك الله فيك شيخنا أبو بكر، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بالأحباش، هذه طائفة بشكل عام حقيقة لو وصفتها بأنها طائفة شرك وردة ما تبطئ، فهي صنيعة النظام السوري في لبنان، وهي مريدة كل تحركاتها وكل أهدافها، عقائدها يعتقدون بعقيدة جهل في مسألة الصفات، يكفرون العلماء، يوالون الأعداء على الإسلام المسلمين، لكن هذا لا يلزم كفر كل من ينتمي لهذه الطائفة لاحتمالات عدة، لأن ليس كل من انتمى إليها يعرف تفاصيل ما يؤخذ على هذه الطائفة المسؤول عنها، فقد يكون هناك الجاهل، هناك من لا يعلم، هناك من يقول بغير قولهم، مربط عليه كذا إلى آخره، لا يلزم يعني بأن نطلق حكم الطائفة عليه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق، لكن يعني الكيف مجهول، لما الإمام مالك وغيرهم أهل العلم يعني الكيف يعني مجهول بالنسبة لنا، لم يعلمنا الله عنه، وبالتالي لا نخوض فيه. أنا كان السؤال كيف استوى، لا نعلم، لا نخوض فيما لا نعلم. اختصاص الأسماء والخاصة بذات الله عز وجل لا بد من أن بعلم من الله والرب صلى الله عليه وسلم، كتاب السنة، لا يجب أن نخوض فيها في بغير علم. فكيف استوى لا نعلم، لا نخوض، لا نثبت الكيفية ولا نتكلم عنها سلبا ولا إجابة، لكن الأمر معلوم، أمر الاستواء معلوم، هو العلو والارتفاع، استوى على العرش، على العرش سبحانه وتعالى، عرشه فوق السماوات السبع، والله عز وجل فوق العرش، ثم استوى على العرش أي على وارتفع، فلله العلو، سبحان ربي الأعلى. فأن أنت من في السماء، أدلة كثيرة تثبت أن الله له العلو، وأن الله تعالى في السماء بمعنى أنه يعلو ولا يعلى عليه. لكن عندما يأتي السؤال كيف نقول هذا سؤال لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه، وهو سؤال، وهذا سؤال بدعة، لأننا لا نخوض بالكيف بدون علم، لأنه ما عندنا علم، والمسائل الأسماء والصفات لا يجوز الخوض فيها إلا بعلم من الله والرسول. يعني عفوا، هنا السؤال الكيف مجهول أو بدون كيف، ما هو الصواب؟ حقيقة كلاهما نفس المعنى، يعني لا نخوض في كيف، عندما تقول بدون كيف أي بأننا نجهل الكيف، لا نخوض الكيفية، الكيف لا نخوض، لا نخوض، عندما يعني كلاهما نفس المعنى، يعني هذا من باب المشاكلة والجدل. الكيف مجهول بالنسبة لنا أو بدون كيف، لأننا نجهل الكيف، لا نخوض في كيف وحسب، خلاص هذا لا نخوض في كيف، والكيف بالنسبة لنا مجهول، وبدون كيف لأن السنة لم تدلنا ولم تتكلم بالكيف، خلاص نكتفي فقط. هذا الذي يمكنني أن أقوله، وبهذا أجيب عن سؤالك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والانصات وصبركم علينا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.